إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المعلوم المقرر أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا تفكر المسلم في هذا النظم القرآني وأن قول الله سبحانه وتعالى يبين للعبد أنه لا ينطق بلفظة من الألفاظ ولا كلمة من الكلمات إلا وهي مدونة مسطرة مكتوبة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيرقب كل ما تتكلم به، وكذلك العتيد يكتب كل ما تنطق به أو تلفظ به من الحسنات والسيئات. فإذا تفكر المسلم في هذا العضو الصغير الذي أخبر عنه بشير النذير صلى الله عليه وسلم بأن من حفظه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلى غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لما سئل عن الثامن في الدنيا والآخرة فقال صلى الله عليه وسلم عن المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا تفكر المسلم في هذه الأحاديث وما أخبر الله سبحانه وتعالى به من آيات بينات، فينبغي عليه أن يحفظ لسانه فلا يسرحه في الهباء هكذا، وإنما ينبغي عليه أن يحفظه لأنه مؤاخذ بكل كلمة تخرج منه، والكلمة إن خرجت منك لا تملكها، وإن كتمتها ملكتها، فإذا خرجت من لسانك كتبت لك أو عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك وأنت موقن بذلك فعليك بأن تحفظ لسانك بالأشياء التي تجعل لسانك يوزن بالأوزان الثقيلة في يوم القيامة، وأن تحفظ لسانك عما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما تحفظ به لسانك عن النطق بالحرام ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أذمنت ذكر الله تعالى على لسانك وجعلت لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لم ينطق لسانك بما حرم الله، لأنه اعتاد واستشعر بقلبك ما ينطق به لسانك من التسبيحات والتحميدات والتهليلات بغير ذلك مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدمنت ذكر الله تعالى وجعلت لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، كان لسانك من أثقل الأعضاء لك في الميزان. فإن لسانك هذا الذي ينطق بالحسنات والسيئات، فإذا نطق بالحسنات ثقل ميزانك يوم القيامة وعلى، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأما من خفت موازينه بأن اقترف ونهش من لحوم الناس وأكل لحوم الناس بالباطل بالأكل في أعراضهم تارة والسب والشتم تارة وغير ذلك، فمن خفت موازينه فأمه هاوية كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحفظ لسانه وأن يحزنه أن يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين لا ثالث لهما لهذا اللسان وهذا العضو خاصة، إما أن ينطق بخير أو يسكت عن شر. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه هي وظيفة اللسان، إما أن تقول خير أو تسكت عن الشر حتى لا تؤاخذ بما تنطق به يوم القيامة، وكلماتك وألفاظك معدودة عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واعلم يا عبد الله بأن من أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى أن تطلب منه المعونة حتى يعينك على طاعاته وعباداته، وهي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة العظيمة لها فضائل كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهي التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها أن تنطق بها كي تستعينه على طاعتك لله تعالى وعبادتك لله سبحانه وتعالى في كل يوم 17 مرة. فإن المسلم يستعين بربه في ركعات الفرائض 17 مرة وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي أستعين بك على الطاعة، أستعين بك على العبادة، أستعين بك على القربة منك. فكيف بعبد لا يعرف ذلك أو ينطق هذه الألفاظ بدون أن يعلم معناها؟ واعلم يا عبد الله بأن الاستعانة بالله تعالى لغة طلب العون من الله وتطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. فأنت تطلب من المخلوق أن يعينك وهو يعينه الله لكونه أعانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولكن بشرط أن يقدر على هذا الذي تطلبه منه. وأما الاستعانة مطلقة فهي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والاستعانة شرعا معناها لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله، فإذا عصمك الله لم تعصيه، وإذا لم يعصمك الله وتركك ونفسك الأمارة بالسوء وشيطانك وهواك وقعت في معصية الله، وهذا من ترك الله سبحانه وتعالى لك أنه تركك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء أن تفعل ما تشاء، ولو عصمك لم تعصيه سبحانه وتعالى. لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. إذا وفقك الله لطاعته أعانك على مرضاته وعبادته، ولم تعصيه سبحانه وتعالى، بل يجعل كل ما تنطق به أو تعمل به أو تمشي إليه كله في مرضاة الله. ولذلك كان الموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى ينوون في كل عمل ولو مباحا، ينوون نيات صالحة، فالعبد يأكل حتى يتقوى على عبادة الله، وهو يأكل يأخذ أجرا على أكله، لا لكون الطعام أو الشراب، ولكن للنية التي وضعها حتى يستعين بهذا السبب أي الأكل على مرضات الله سبحانه وتعالى. والعبد ينام وهو أمر مباح لا نية فيه لا تأخذ أجرا، ولكن إن نويت بنومك أن تبتعد على المعصية وأن تستعين على الطاعة بأن تقوم لقيام الليل مثلا، أو تقوم لصلاة الفجر مثلا، أو تقوم للعمل الذي تنفق به على نفسك وأهلك مثلا، فكل تلك النيات تأتي في ميزان حسناتك وأنت نائم. فإذا وفقك الله لمرضاته أعانك على طاعته سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن النووي رحمه الله قال في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله: هي كلمة استسلام وتوفيق وتفويض، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في دفع خير إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله تعالى ووفقك لمرضاته وطاعته أعانك على ذلك، وأنت تستعين به سبحانه وتعالى في كل أمور حياتك. فإذا استيقظت من نومك قلت دعاء الاستيقاظ بسم الله، هذه الباء يقول عنها أئمة الحديث بأنها باء الاستعانة، أي أنك تطلب من الله أن يعينك على أن تقوم من مضجعك الذي نمت فيه. وكذلك إذا أردت أن تدخل المسجد فأنت تقول بسم الله إلى آخر الدعاء، وإذا أردت الخروج قلت مثل ذلك، وإذا أردت الحلال الطيب الذي أحله الله لك قلت بسم الله، وإذا أردت دخول الخلاء قلت بسم الله مع الدعاء الآخر، إلى غير ذلك مما تستعين به ربك على أن يعينك على عمل الدنيا أو الآخرة. فإذا علمت ذلك وعلمت بأنه لا يكون في أرض الله سبحانه وتعالى إلا ما أمر به سبحانه وتعالى ووفق، وإلا ما هدى الله سبحانه إليه وقدر، فاعلم يا عبد الله بأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحويل عن معصية الله إلا بقدرة الله، ولا إعانة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. فإذا علمت ذلك وفهمت معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة من أكثر المعونات لك على طاعة الله تعالى، وهي من أعظم المعونات لك على البعد عن معصية الله، وأنت تنطق بها واستشعر بها قلبك، لم تعصي ربك سبحانه وتعالى، لأنك تقول بملء فمك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أستعين بك على الطاعة وأستعين بك على ترك المعصية. فإذا تفكرت في هذا اللفظ العظيم، هذا اللفظ الصغير الذي يأتي بيان بعض فضائله، فإنك تكون من الموفقين العابدين الناجين في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ، لا حول ولا بهذا اللفظ لا قوة إلا بالله، في موضع واحد من كتاب الله تعالى، وهو في سورة الكهف، لما كان الرجلين يتكلمان عن الجنة التي رزق الله إياهما إياها، فقال الله سبحانه وتعالى عن الرجل المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما هذه الكلمة بمعناها وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فقد وردت كثيرة كثيرة في كتاب الله، فمنها موضعين في سورة البقرة، إن الله سبحانه وتعالى قال آمرا عباده: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من الأوامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كل جمعة لفظ الاستعانة، ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فكان صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه الله يستعين بربه على الطاعة وعلى العبادة، وكذلك من مواضعها عند الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أن يرددوا خلف المؤذن ما يقول، فإذا جاء المؤذن لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قال المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أعني على الذهاب للصلاة حتى أعبدك حق العبادة، أعني على مرضاتك. وكذلك من مواضعها التي وردت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في كل خروج من البيت، فكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من مواضعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي صلاة الاستخارة استعان بربه وقدرته أن يوفقه لما يريده الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وأستعين بقدرتك وكذلك أمر العباد أجمع صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بالله وحده ولا يستعينوا بغيره ولا يعجزوا عن طلبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ربه أن يعينه وأن يكون عضده ونصيره. فقال صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي. وأنت تحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا لما قال له: إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى غير ذلك من المواضع التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يستطيع أن يأتي بالطاعة ولا يستطيع أن يترك المعصية إلا بعون الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لها فضائل كثيرة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فضائلها أنها كنز من كنوز الجنة، كما أخرج الصحيحان من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال الصحابي: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا علم المسلم أن هذه الكلمة مما يكنز له ويدخر في يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يدخر له هذا الكنز من الثواب العظيم والأجر الكثير في يوم القيامة، أيفرط فيها مسلم؟ بل إن المسلم إذا علم ذلك أدمن ذكرها بعون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فرادا وجماعة أن يقولها لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال لهم أجمع: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لا حول ولا قوة إلا بالله أنها باب من أبواب الجنة. فإذا أدمن العبد هذا الذكر وأراد أن يدخل من هذا الباب الذي هو من أبواب الجنة، فليدمن ذكرها وليكثر قولها على لسانه حتى يدخل من بابها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أن العبد إذا نطق بها وينطق بها وهو مستشعر بقلبه معناها له فضل عظيم، غير ما ينطق بها دون أن يعلم معناها، فإذا قالها قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. فإذا كان العبد يقول قولا والله تعالى يرد عليه بأنك أسلمت لله سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها بعض أصحابه، والمسلمون تبع للصحابة في الأوامر والنواهي لأنهم مطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخمس، وذكر فيها: وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صحبه أن يقول هذه الكلمة، بل أمر بها كما مر ذكره، فأكثر من قولها حتى تستعين بربك على الطاعة وأن تترك المعصية. وكذلك من فضائلها أنها من غراس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى، فإنه لقي من لقي من الأنبياء والمرسلين، وذكر فيهم أنه لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمره إبراهيم أن يبلغ أمته بأن الجنة قيعان طيبة التربة غراسها، وذكر التسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله والتكبير كذلك، فهي من غراس الجنة، فأتمن ذكرها كي تورث لنفسك ما تجده يوم القيامة. وكذلك من فضائلها أن العبد إذا قالها وهو خارج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان لآخر، يقول ملك من الملائكة: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول الشيطان لآخر: كيف لك بعبد هدي ووقي وكفي؟ من يقربه؟ من يقربه من الشياطين؟ لا يقربه أحد، لأنه استعان بالله تعالى وحده، فوقاه الله تعالى وهداه وكفاه من شر كل ذي شر. فإذا استشعر المسلم وهو ينطقها بلسانه، استشعرها بقلبه وجنانه، كانت له معونة من المعين وحده وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أن العبد إذا أعان أخاه المسلم على أمر يقدر عليه من الطاعة ومن العبادة أو من أمور الدنيا المباحة، كان الله تعالى معينا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واعلم كذلك أن من فضائلها كما ورد في حديث صحيح أنها تكفر عن العبد ذنوبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وورد كذلك من فضائلها، وإن كان في الحديث ضعف، أنها من الباقيات الصالحات، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الباقيات الصالحات بأن لها ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى في آيتين من كتابه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والأخرى خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وكذلك من فضائلها أن العبد إذا قالها صدقه الله سبحانه وتعالى، فإذا قال العبد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فإذا صدقك الله تعالى لم تكن من المنافقين، ولم تكن من جند الله المخذولين، بل تكن من الموفقين العابدين الناجين السالمين في الدنيا والآخرة. واعلم يا عبد الله بأن المخذول المطرود البعيد الذي يستعين بربه على معصيته، هذا من أعظم الإثم والجرم عياذا بالله تعالى، أن تستعين بربك على معصيته. وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. فأنعم الله عليك بالمال الوفير والزوجة الحلال والأولاد الصالحين وما أنعم عليك به من النعم، فاستعن بها على مرضاته وعبادته، ولا تستعين بها على معصيته وبعده، فإنك تستعين به وحده حتى يقربك منه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإن السماوات العلى ما قامت إلا بالله تعالى، والأرض وما بسط عليها ما قامت إلا بإذن الله وقوته، وهداية المسلمين أجمع ما قامت إلا بقوة الله وإرادته، وغير ذلك مما قدر الله سبحانه وتعالى. فلا تستهن ولا تستعن بنعمة الله على معصيته، لأنك إن فعلت ذلك هنت على الله سبحانه وتعالى فتركك وما تفعل وما تريد، كما قال الحسن رحمه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا كنت عزيزا وذا قدر عند الله تعالى عصمك من المعصية والذنب، وأنت تريد أن تشرب الدخان مثلا تذكر هذا، أنك بقوتك هذه تستعين بها على معصيته، على معصية الله تعالى. وأنت تريد أن تشغل الأغاني، أن تنظر إلى الحرام، تستعين بقوتك التي وهبك الله إليها على معصيته، فتستعين بنعمة الله على معصية الله. هذا عبد يفيق، هذا عبد جاء بما أمر الله تعالى به، تستعين بقوتك، بيدك، بقدمك، بنظرك، بسمعك، بلسانك، بشمك، بأذنك، بغير ذلك من النعم على معصيته. هذا رجل هداه الله تعالى إلى ما أنعم عليه به ووفقه، كيف يفعل المسلم ذلك وقد وهبه الله تعالى كل النعم والقوى؟ فإذا صرف هذه القوة وهذه النعمة في مرضات الله تعالى كان من الموفقين الناجين. فاحذر أن تستعين بربك على معصيته وأن تكون قوتك التي أنعم الله عليك بها سبيلا ومعبرا وقنطارا إلى النار عياذا بالله. فإن العبد إذا استعان بقوته وبنعمة الله تعالى على معصيته فإنه ربما يألف هذه المعصية، فإذا ألفها لم يكن في قلبه ما يستشعر به كل عاصٍ. فإن العبد إذا ألف معصية لم تحدث في قلبه أزيزا أو تحريكا، وإنما لكونه اعتاد المعصية صارت إلفا مألوفا. وأما إذا ابتعد عن المعصية وأذى الشيطان مرة شعر في قلبه بضيق وحرج وأزيز يشعر به كل عاصٍ، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فلا تستعن بربك على معصيتك، بل استعن بالله تعالى وقوتك ونعمه على طاعته وعبادته حتى تكون من الموفقين الناجين السالمين الفالحين في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك. اللهم اجعلنا من العابدين المخلصين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.